الله أكبر الله أكبر. إذاعة بريدة تقدم يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا صدى صوت الأذان يا بلادي خبرينا عن عروس عطرها عم المكان يا بلادي ويا زمان العز طول واختصر كل الزمان واحضن قلوب انت راجف ما لقت غيرك امان ويا زمان العز طول واختصر كل الزمان واحضن قلوب انت راجف ما لقت غيرك امان يا وطننا لو رديا الطبخان يا وطن لبيه وبشر ما احنا بهني للهوان يا بلاد ما تخونك يا وطننا لو رديا الطبخان يا وطن لبيه وبشر ما احنا بهني للهوان يا بلادي يا حلو من دون عزك يا وطن طعم المنايا المنايا يا بلادي يا حلو من دون عزك يا وطن طعم المنايا والله إن الموت أهون من يجيك بناديا يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية والله إن الموت أهون دوك كل العمر وسلم يا بعد كل البارية يرض بيت الله مسجد صفة الخلق نبيا دوك كل العمر وسلم يا بعد كل البارية يرض بيت الله مسجد صفة الخلق نبيا وسهلا دون أرضك بالمنية والله إن الموت أهون من يجيك بناديه. يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله. مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك بناديه. خذ شبابي خذ عيالي واركض افراحي مطيه، لو يموت القلب فيني يوقظه صوت الحميه. خذ شبابي خذ عيالي واركض افراحي مطيه، لو يموت القلب فيني يوقظه صوت الحميه. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك بنادي. يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك بنادية. مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك أدنى أذية. مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك أدنى أذية. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا. مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك بنادي. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا. مرحبا وأهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك بنادية. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا. مرحبا أهلا وسهلا دون أرضك بالمنية، والله إن الموت أهون من يجيك أدنى أذية. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا. مرحبا وسهلا يفدى أرضك عروق القلب بالجوع الحلال بالجوع الحلال. والله إن الموت أهون من يجيك بنادي. انصتوا من فضلكم ليسمعوا كل الحكاية. ابتدت صعبة أليمة وانتهت أروع نهاية، كانت بنية وكانت بالحسن والزين آية. فاتنا فيها جمال زاد عن حد الكفاية، إي نعم كانت يتيمة بس يا نعم الرعاية. من يحفظه ربه يبعد عن دروب الغواية، وشبت البنت بصلاح ودون تدبير وصايا ودون تدبير. إذاعة بريدة شملها دايم مشتت، صدرها بالحيل طويل، ليلها هم طويل، إنها دهر الدقايق شملها دايم. هموم نايم يوم عن هالحظ صد غمضت عين الحقايق يا كثر ما واجهتها من هموم ومن عايم شملها دايم مشتت صدرها بالحيل طويل ليلها شملها دايم مشتت صدرها بالحيل طويل ليلها هم طويل كنها دهر الدقايق شي واحد يطفي اللي في حشاها من حرايق حلمها بالفارس اللي كامل دون الخلايق شي واحد يطفي اللي في حشاها من حرايق حلمها بالفارس اللي كامل دون الخلايق شي واحد يطفي اللي في حشاها من حرايق حلمها بالفارس اللي كامل دون الخلايق شملها دايم مشتت صدرها بالحيل طويل ليلها شملها دايم مشتت صدرها بالحيل بس من يملى عيون البنت وبحكي لها الميزان كم خطبها من حواضر والبدو وللكرم من بعيد الدار جوها وولد خال وولد عم لين شافت زول فارس والمحت فيه العشم ورمشت له وين مهري بالعيون هو فهم جاوجا معها 40 ومهرها لحم ودم قالت ابشر يا بعدهم لو تبيني قال تم لو تبيني قال تم واشرقت من بعد ما عدت بريدة الملك لله ثم العبد العزيز استحت عين الحديدة تشعل الدنيا بحيرة الملك لله من هو عبد العزيز اللي سلام عدل الجزيرة فتحت عين الحقيقة تشعل الدنيا بحيرة من هدى عبد العزيز اللي سلام عدل فتحت عين الحقيقة تسأل الدنيا بحيرة من هو ذا عبد العزيز اللي سلب عقل الجزيرة فتحت عين الحقيقة تسأل الدنيا بحيرة من هو ذا عبد العزيز اللي سلب عقل الجزيرة فتحت عين الحقيقة تسأل الدنيا بحيرة من هدى عبد العزيز اللي سلب عقل الجزيرة هو غني ولا تعز غاب القبيلة والعشيرة جود زمام الجزيرة يا عسب الأمر خيرة هو غني ولا تعز غاب القبيلة والعشيرة جود زمام الجزيرة يا عسب الأمر خيرة تسأل الدنيا بحيرة من هدى عبد العزيز اللي سلب عقل حكم الجزيرة فتحت عين الحقيقة تسأل الدنيا بخير من هدى عبد العزيز اللي سلب حكم الجزيرة. قالت الدنيا زهالي ويا عسى ربي يجيرة والله انه ما صالح للبنت بالعربان غيرة. قالت الدنيا زهالي ويا عسى ربي يجيرة والله انه ما صالح للبنت بالعربان غيرة. فارس شهم كريم قايد حر السجاير قايد عبد العزيز اللي سلب عجم الجزيره. عاشت بعز وما عزاه ما لقيت بعده كدار راسها مرفوع ما بين الخلايق والبشر كل شبر داق خيره وازدهر بر وبحار واصبحت جنة لأهلها والمعاديها قبر. واكتست بثياب عز وافية كل حرايا من هدى عبد العزيز اللي سلب عجم الجزيرة فتحت عين الحقيقة تسأل الدنيا بخير من هدى عبد العزيز اللي سلب عجم الجزيرة. واشرقت شمس الجزيرة واكتمل فيها القمر والحلم أصبح حقيقة يوم ربي بأمر. فتحت عين الحقيقة تسأل الدنيا بحيرة من هدى عبد العزيز اللي سلب عجم الجزيرة. فتحت عين الحقيقة تسأل الدنيا بحيرة من هدى عبد العزيز اللي سلب عجم الجزيرة. وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود ونامت عنها عيون الفقر وعيون الحسود. وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود ونامت عنها عيون الفقر وعيون الحسود. والوفا طاب على الجزيرة ورثت من الجدود. وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود وانعمت عنها عيون الفقر وعيون الحسود. والوفا طبع الجزيرة ورثت حمل الجدود والولا في دمها يجري وما خانت عهود. والبلد من يوم أخذها سميت دار السعود. وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود ونامت عنها عيون الفقر وعيون وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود ونامت عنها عيون الفقر وعيون الحسود. والوفا ضاع على الجزيرة ورثت من الجدود. والوفا طبع الجزيرة وارثت من الجدود والولا في دمها يجري وما خانت عهود. والبلد من يوم أخذها سميت دار السعود اسمها خلت على اسمه وانكتب سفر الخلود. والبلد من يوم أخذها سميت دار السعود. وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود ونامت عنها عيون حسود والوفا طمع الجزيرة ورثت من الجدود والوفا طبع الجزيرة ورثتها من الجدود والولا في دمها يجري وما خانت عهود والبلد من يوم أخذها سميت دار السعود اسمها خلت على اسمها وانكتب سفر الخلود والبلد من يوم أخذها سميت دار السعود وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود وانعمت عنها عيون الفقر وعيون الحسود وانفضت عنها غبار الذل والعالم شهود وانعمت عنها يا السعودية سلمتي واقبلي أزكى التحايا والوفا طمع الجزيرة ورثت من الجدود يا بلادي عاذك الله من شرور العابثين يمدح من خالف تعملها كل عين شرعة الرحمن نرجك لا يسار لا يمين يا بلاد راسها للكون المنارة انت للشرع العليم حبنا لك نفتخر اول ولا لك بندين حبنا لك نفتخر اول ولا لك بندين يا بلادي تركب اللي ساومو ترابك اثقال الخطايا الله اكبر يا ديار العز والفخر الكبير الله اكبر يا ديار العز والفخر الكبير كلنا لك يا بعدنا من غني ومن فقير يزعل العالم لجل ترضين ويهون العسير ترخص الأرواح دون أرضك ويفداك النظير هذه كل الحكاية هذا هو حلو المصير يا عسى الدنيا تزول وما بدا الفصل الأخير يا عسى الدنيا تزول وما بدا الفصل الأخير الله أكبر يا جمال الكون يا زين الحلال يا جمال الكون يا زين الحلال لبى عمرك يا ملكنا سام روحنا نطير يا ملك صار سد يا علي دين الربيع اطلبوا حنا نلبي ما نبي فزعات شبيه يا ابو متعب يشهد الله كلنا ترعب منيح شايب يطلق عصاه يطلق الصدر الرضيع كلنا لبيه لبى عمرك شبيه يا ابو متعب يشهد الله اللي نادر عمني شايب يطلق عصاه يطلق الصدر الرضيع كلنا لبيه عبد الله تردد هجمي لبى عمرك يا ملكنا سام روحنا مليك صار سد يا علي دين ربيع اطلبوا حنا نلبي ما نبي فزعات شبيه يا ابو متعب يشهد الله كل نادر سم وبشر انت راعي يبلغ عصاه يطلق الصدر الرضيع كلنا لبيه عبد الله نردد